أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، ودين يمنعه من الشهوات، وحاجة إلى التخصص الذي ابتعث إليه. نعم. ما هو هذا؟ قد نقول أنه ليس بالشرط لأنه لم يتخذه وطنا، ولا معلوم أن الإنسان لو كان مواطنا في بلد لا يستطيع فيه إظهار الدين أنه يجب عليه الهجرة كما قاله أهل العلم، لكن نظرا إلى أن هذا غير مستوطن لا نحتاج إلى هذا الشرط. يعني فأنت لو تدينت ولو على وجه ليس فيه إظهار فهو كافي، على أني أسمع أنه ما في مانع. ما في مانع. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة اللقاء الفقهي: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.